الحرفية مصطلح الصنعة أو الصناعة. بدأنا في المعجم العربي العام على أن نفهم من الصناعة أو من الصنعة ما يكون له تطبيقات مادية. لكن اللي يرجع للمعجم العربي الإسلامي سيلحظ إطلاق لفظ الصنعة والصناعة على كثير من المجالات العلمية العقلية. يتكلمون عن صناعة النحو، ويتكلمون عن صناعة الفقه، ويتكلمون عن صنعة التحقيق. معنى ذلك أن استعارة المصطلح ده في إطلاقها على علم النشر النقدي كما يقول الغربيون، أو علم تحقيق النصوص التراثية كما تقول التقاليد العربية، ليس بدعا. لأن مفهوم الصنعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن جهد منظم مثمر. أي علم تمارس فيه الإجراءات الثلاثة دول يصح تقول عليه صنعة. الفقه بتعمل كده، الفقه بتمارس مجموعة من العمليات، بتنظر في أدلة تفصيلية، بتقدم، بتؤخر، بتشرح، ثم تنظم هذا المجهود. تقول إن النص ده يطلع الأول، الاعتراض عليه بيترد عليه بطريقة فنية ويستبع. في الآخر خالص مجموع الجهد المنظم بينتج ما نسميه في صناعة الفقه الفقه. والله السؤال اللي انت سألت عليه، بعد إجراء مجموعة من العمليات والإجراءات وفق ترتيبة معينة أنتجت الفتوى دي. وحتى إذا لم تستطع، إذا لم تعجبك الفتوى، يمكن أن تنقضها بالطريق نفسه. تعمل مجموعة من العمليات جت بطريقة تنظيم مخالفة فتنتج فتوى أخرى، ويجي حد ثالث يوفق بينكم أو ينتصر لكم بذات المنوال. في النحو نفس الحكاية، بيقول لك أعرب هذه الكلمة في هذه الآية وفي هذا الحديث أو في هذا النص. بتعمل العمليات المجهود بطريقة تنظيم معينة، بتنتج في الآخر إنه الكلمة اللي أنت سألتني عنها في الآية أو في الحديث إعرابها كذا. أوافقك ولا موافقكش؟ وافقتك، وافقت على مجموعة العمليات المنظمة التي أنتجت حكما اسمه الإعراب. موافقتكش، بقولك لا، أنت غلطت في المرحلة الفلانية من مجهودك والتنظيمة دي مش مظبوط، وبالتالي النتيجة بتاعتك غلط. الصابة علم تحقيق النصوص التراثية مجموع من العمليات، مجموع من الإجراءات. بتبدأ من اختيار النص إلى تكشيفه، هنجيلها في حدود حالة. دول الحدين الفاصلين الصلبين جدا. لو بدأت باختيار نص ووفقت عليه وعملت مجموعة من المراحل والإجراءات ووصلت إلى تكشيف النص، بنقول عليك أنت استطعت أن تحقق عليك السلام هذا النص. خلونا نبدأ. خلاص تبين لنا أنه فكرة الصنعة فكرة صحيحة إطلاق على علم تحقيق النصوص التراثية. تصور اللي انتوا ساعات بتسموه المفهوم، خلاص علم المصطلح ما عاد يستعمل كلمة مفهوم، يستعمل كلمة التصورات مكان المفاهيم، بمعنى متساوي. تصور يعني، يعني المصطلح ده التحقيق في ميدان، في علم، في حقل، بعين، ماذا يعني؟ مش مهم التعريفات قوي، مهم عندي تحصلوا مفهوم واضح عن التحقيق. المفهوم الواضح عن التحقيق ليه بعدين، بعد متعلق بالمؤلف صاحب النص، هو مراد المؤلف. ما مراد المؤلف ساعة ألف الكتابة؟ أن يذيعه على الناس صحيحا، صح؟ وأنت انتدبت نفسك أن تكون وكيلا عن صاحب النص لأدائه إلى الناس صحيحا. وهذه النقطة الجوهرية، أننا في عملية تحقيق النصوص التراثية أو ما يسميها الغربيون باسم نشر النص نشرة نقدية، هدفي أن أحل محل المؤلف في أداء نص، فأخرجه مطابقا لمراده، ودي المرحلة العليا من التحقيق، مطابقا لمراد المؤلف ما قدرتش، لم أستطع، قريبا من المراد. يبقى أنا عندي غايتين، لما تمثلت، لما استدعيت شخصية المؤلف وتقمصتها، مطلوب مني وأنا بتقمص شخصية المؤلف إن أعمل حاجتين: أخرج نص مطابق لمراد المؤلف. لو عايش يقول لي يا سلام أنا كنت عايز ده، كنت أريده بهذه الطريقة، لم أستطع لأي علة أن أخرجه قريب، إخراج قريب من مراد المؤلف. خلاص، في المعيار الأول في مفهوم التحقيق وبناء التصورات الأساسية أن تنتدب نفسك لأداء نص صحيح. معيار الصحة: مطابقة مراد المؤلف، أو لم تستطع لاعتبارات سوف تظهر لنا في المستقبل، متعلقة بجمع النسخ أحيانا، متعلقة بطريقة كتابة النسخ الخطية أحيانا، متعلقة بأنه في خروم في سقط، متعلقة بأي مشكل لا يستطيع المحقق في أحيان أن يجزم بأن هذا هو مراد المطابق للمؤلف. الحال الثاني أني بستعمل مجموعة من الأدلة، مجموعة من القرائن تقول لي، سوف نعرف فيما بعد، تقول لي أن قراءة النص، أداء النص بهذه الطريقة أقرب ما يكون للمؤلف، بمجموعة قرائن سوف نتعرف عليه. خلاص، طلعت نص أو قرأت نص أو نسخت نص أو دونت نصا في متن، لدي من الأدلة والقرائن أن المؤلف عايز كده، يريد هذا، أو أنه هذا أقرب الاحتمالات إلى مراد المؤلف. لو عايز حاجة كلمنا ناحية، لو تريد شيء اسألني أنا. اثنين، عن نسخة أو نسخ خطية. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا جدا. أنا لا أخرج نصا لمؤلف أجمعه من الكتب، ده مش تحقيق، ليس تحقيق. الشرط الثاني ده في بناء تصور مفهوم تحقيق النصوص هيخرج بناء الكتب القديمة، ليس تحقيقا. يجي حد يقول ايه معاني القرآن للكسائي، تحقيق، الكسائي كتابه لم يصل إلينا في وعاء مادي خارجي، الوعاء الخارجي هو المخطوط. أنت جمعت نصوصه من الكتب ورتبتها بمنهج ظهر لك ظناً أن هذا هو المنهج الذي قرأت عنه للكسائي، لكن هذه النسخة المنشورة التي زعمت أنها للكسائي ليست كتاب الكسائي. لا يقال تحقيق، قل إعادة بناء، قل جمع نصوص. التحقيق يلزمه إيه؟ إخراج نص مطابق أو قريب من المطابقة لمراد المؤلف. خلصنا من الثانية، إنه عملية الإخراج لابد لها أن يكون معايا وعاء مادي، معايا مخطوط، نسخة خطية أو أكثر. بغير النسخة الخطية أو أكثر من نسخة خطية لا أسمي نشري لأي عمل لكتاب قديم. لو عندي مليون دليل أن هذه النصوص للكسائي يقينا مجموعة من الكتب بسلاسل سند صحيحة، لكنها ليس عملا تحقيقيا، اسمه بيسموه إعادة بناء الكتب القديمة. ليه؟ لأنه 50% من مفهوم تحقيق النصوص غير متوفر. مفهوم النصوص، مفهوم تحقيق النصوص التراثية يلزمه الحصول على، بعد كده مش داخل حد بعد الساعة 4، المرة الجاية هنشوف نتفز على الساعة كام. خليكم اسمعي، مراد مؤلف عندي قرائن على أني حققته. اثنين، عن نسخة أو نسخ خطية اللي انتم بتسموه عن مخطوطات، عن مخطوطة أو مخطوطات. وبعدين في مرحلة قادمة إن شاء الله هنتكلم عن منازل ترتيب النسخ. واحد، تصور اللي عايز حضراتكم تستقروا عليه في علم تحقيق النصوص التراثية، سميتوها تحقيق النصوص أو سميتوها نشر نقدي كما يحلو لبعض الأساتذة الذين يعني يفضلون المصطلح الغربي، أي المكان المصطلح اللي يشيع بينكم. أنت منتدب لأداء نص على وفاق ما يريد المؤلف أو قريبا من مرادي. هذا الإخراج للنص ينبغي أن يكون عن نسخة خطية أو أكثر من نسخة خطية. خلي بال حضراتكم في النقطة دي في مجموعة من الإشكالات عايزين نحلها، وفي حد زمني أستطيع أن أقول لا يمكننا أن نحقق. عندنا مدرستين، مدرسة مضيقة ومدرسة موسعة. المدرسة المضيقة بتقول إنه بعد القرن الاثناشر الهجري مفيش تحقيق نصوص تراثية، ولازم تعرفوا ليه. هما الشرطين إيه؟ نسخة خطية. بيقول لي مع القرن الاثناشر كان استفاض ظهور المطبعة. استفاض ظهور المطبعة، دي النظرية المضيقة. بتقول أنت قلت إنه تحقيق نص تراثي ونشره على إنه نص منشور نشرة نقدية يطمئن إليها في العلم والاستنباط الذي بعد العلم إجراء بحثي، عايزه عن نسخة وخلاص، ما عادش في نسخة خطية. المطبعة حلت محل الكتابة اليدوية. فخمسين في المية من بناء التصور السابق اللي ألحيت عليه افتقد، وبالتالي كتير من هؤلاء من المحققين المعاصرين وبعض المؤسسات العلمية لما تيجي تقدم له مخطوط يقول لك يكون قبل القرن الاثناشر. بعضهم فاهم وبعضهم بيطلقها. النظرية الموسعة بتقول لا، الشرط الزمن الواحد أن يكون المؤلف قد مات. دي النظرية المضيقة. النظرية الموسعة بتربط الإطار الزمني لأي نص يراد تحقيقه بوفاة المؤلف. أي نص ممكن تحقيقه حتى لو مطبوع، حتى لو مطبوع، حتى لو منشور بنشط طيب يعني مكتوب على الآلة كاتبة أو على الحاسب، بس مؤلفه مات، أنا أستطيع أن أنشر هذا النص واعتبر المطبوعة دي التي لم يجرى عليها مجموعة من العمليات التحقيقية لرفع ما بعد نصا محققا، فأستطيع أن أحققه. احنا من انصار مين؟ مجموع الادبيات العربيه، مجموع الادبيات في التقاليد العربيه المعاصره بتميل الى النظريه الموسعه. لما تقرا كتاب الاستاذ عبد السلام هارون اصول نشر بيقول كده تراث العقاد يحقق، عقاد معاصر. طه حسين يحقق على اعتبار انه مجموع العمليات والاجراءات، مجموع الجهود، مجموع عمليات معالجة النص، مجموع عمليات توثيق المكونات اللي في داخل النص، مجموع عمليات قراءة النص قراءة صحيحة وأداء وأداء صحيح ممكن أن تشتغل عليها. منهجكم إيه؟ تاخدوا المدرسة المضيقة والمدرسة الموسعة. أنا من أنصار مع تضافر وجود المعاصرين مع النظرية الموسعة، إنه أي نص مات مؤلفه يمكن أن يكون مشغلة للتحقيق. تجمع نسخه قبل، تجمع نسخه، قد تكون تجمع طبعاته ربيع فيها فروق في الحالة الثانية في حالة استفاضة المطبعة، وتجري عليها مجموع العمليات. تقول أنا اخترت النص ده وتبين أسباب اختيارك للنص، تجمع نسخه أو طبعاته. ولسيما أنه حدث مشكل ضخم جدا لراجع منه تاريخ التصحيح العلمي في المطابع العربية المبكرة من بعد الولاق، كان في إشكال صعب للغاية أنه كتير من المخطوطات العربية التي طبع عنها علماءنا الأوائل العصر الحديث الكتب دمرت، المخطوطات ضاعت أو وقع عليها أحبار أو دشتت وتخلص منها، نوع من قلة الوعي، نوع من الإشكال. المهم أنه في كتير جدا من النصوص مطبوعة في العصر الحديث وليست لها نسخ خطية، ويستحيل أن يكون المعاصرون قد نشروها على غير نسخ خطية. وبالتالي ما طبع في المطابع الأميرية، ما طبع في مطبعة بولاق ولا توجد له نسخة من المخطوطات، يقينا كانت له نسخة مخطوطة. أين ذهبت؟ الجهل وما شابه من عمليات عدم العناية بالتراث ضيعت المخطوط. طب الكتاب اللي نشر ده ممكن أعتبر هذه النسخة المطبوعة هي النسخة المخطوطة. العلم بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الطبعات الأولى في حكم المخطوطات. في بند كده عند علماء المكتبات واسألوا فيه دكتور عبد الستار، بيعاملوا المطبوعات الأولى في العصر الحديث وليها مصطلح مستقر، الطبعات الأولى أو الطبعات النادرة، بتأخذ حكم المخطوطة تماما. سؤالك إيه عشان أكمل؟ تفضل. شكرا. الجذور، في مشكل معاصر يتبناه كثير من الذين ينظرون إلى اكتمال العلم، فيقولون إن علم تحقيق النصوص التراثية علم وافد من الغرب. في نظرة أخرى وهي نظرة أقرب لطبيعة العلم وروحه بتقول لا، حكم هذا حكم قاسي. هو التحقيق في اللغة يعني، ثم التحقيق في المجال، التحقيق في اللغة بهدوء شديد إثبات القضية بدليل، إثبات القضية بدليل. أنا مسك القلم ده حطيته في جيب الأستاذ اللي قدامي، بقول يا جماعة القلم بتاع السبورة اتسرق. القلم بتاع السبورة ايه؟ فلو سمحتوا هنفتش الأساتذة اللي عندي. فبنفتش، فساعة لما حكمت على الأستاذ بأنه هو اللي سرق وعمل جريمة تانية انه لبس القضية اللي جابه، انا عندي دليل. عندي ايه؟ اثبتت القضية، انا حققت المسألة. واحد من اجراءات التحقيق ان انا فتشت زي ما انتوا شفتوا، وحد ورايا شاف فقال لي انا شفت الاستاذ بيوقع مجموع العمليات دي، مجموع الاجراءات وصلت للحكم، الحكم ده ان فلان سرق وانه فلان عمل في اخوه الجريمه الفلانيه. جبنا الكلام ده بمجموعه ادله، بمجموعه شواهد، بمجموعه قرائن، بمجموعه تحقيقات زي بتقول لغه القضاء، كان ناتج العمليات ان انا اثبت. فالتحقيق في أصل النظر إليه إثبات القضية بدليل، والمعنى ده هو اللي انتقل لتحقيق النصوص التراثية. هو أنت عندك في الصفحة، هنيجي بعد إيه لتحرير النص المحقق، مش أنت في الآخر ده الشكل النهائي للنص بتحط متن وبتحط هامش وبتقول إن المتن ده معناه ما صح لديك نسبته للمؤلف واطمأن إلى أنه كلام المراد، تقول لي آه، واللي حطته في الهامش هو ما لم يقل عليه الدليل ولم يطمئن ضميرك إلى أنه من كلام المؤلف، تقول لي نعم. هو العمل ده فرز كلام في المتن وفرز كلام في الهامش تم بلا أدلة ولا في مجموعة من الأدلة أن المخطوط النص فيها واضح، وأن أنت لما جيت تخرج ديت الكلام ده منسوب للغار، ولما رجعت مجموعة كبيرة جدا من العمل جعلتك تطمئن اطمئنانا بالغا الى انه ما ثبت في المتن ضميرك مرتاح، يقينك كقاض كمحقق مرتاح الى نسبته للمؤلف سين، وما القيت في الهامش ضمير كقاض وكمحقق اطمئن الى انه هناك شبهات لا تجعلني اضعف المتن. انت حققت وخرجت بنتيجه. طب المعنى ده اللي في اللغه واللي في مجال تحقيق النصوص تستطيع أن تزعم أن المسلمين الأوائل لم يعرفوه؟ مستحيل. ولذلك مهم جدا في عمليات البحث عن الجذور أنك ترجع للغايات. لا، ده نستطيع أقول بقى بهدوء شديد جدا أن علم تحقيق النصوص التراثية في أكثر من 80% من إجراءاته علم إسلامي نشأ من أول الهدف. نعم، استعجلش على رزقك. الشطارة مش في المقدمات، الشطارة ما نخش جوه وبقى سعيد، مش دلوقتي يعني، مش عايز مساعدة لمدة ساعة ونص، بدأ من المرة الجاية جدع سعيد. ماشي عم، صلى الله عليه وسلم. الغايات، الإجراءات، الجهاز الاصطلاحي، وهم دول اللي بيخلوا العلم ده موجود ولا غير موجود. هو أنا غايتي إيه من التحقيق؟ فاكرين أداء نص مطابق لمراد المؤلف. هو سيدنا النبي كان بيقول إيه في أمرنا بتحمل الحديث عنه؟ نضر الله، يعني جعله كده نضر، نضر الله وجه امرئ ثم أداها كما هي. وهو التحقيق كده، أداء النص على مراد مؤلفه ساعة ألفه. يعني فكرة الغاية في حمل عدد من النصوص واضح جداً بنص لا يلتبس بالتأويل، لا يحتاج إلى تأويل. بقول لي كده، رب الحديث تاني. نضر الله وجه امرئ سمع مقالته مش كده؟ ثم اداها، مش عايز واحد دلوقتي، ثم اداها كما هي. وانت في التحية عايز تعمل ايه؟ انت امين على نص تؤديه بمجموع الادله التي ظهرت لك كما اراد المؤلف. وده تعريف عبد السلام هارون او مفهوم عبد السلام هارون وكل الجيل اللي جه بعد كده من اصحاب التقاليد العربيه. طب اذا كان سيدنا النبي بيقول لك وفي نص عايز تضمن رضائي عنك، اه تحقق، حقق النص. تحققه يعني ايه؟ تاخده تحتفظ بيه، تؤديه زي ما حصلته، تؤديه زي ما حصلته. تعال للإجراءات. أنا عندي مجموعة من الإجراءات، مجموعة من المراحل. تبدأ بجمع النسخ، أول إجراء بعد اختيار النص جمع النسخ، ترتيب منازله، النساخ أو النسخ، المقابلة، القراءة، المعالجة، التعليق، التكشيف. ثمان عمليات. الثمان عمليات موجودة في مصالح الحديث، مش ممكن ما تكونش مجتمع، ستة أو خمسة مجتمعين في أعمال أصحاب علم مصطلح الحديث، ولا سيما عندما يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فترات متأخرة. إنه بيعمل إيه؟ بيجمع النسخ وروحه كده للطبعة السلطانية من البخاري، طبعة اليونيني، وشوفوا على الهامش المنشورة قبل كده، وشوفوا على الهامش في طبعة الشعب طبعا المتاحة يعني. أنا عندي بتاعت المنهاج. لا، ما هو الشعب عامله فيها ميزة كويسة، إنه حط على الحاشية اليمين واليسار فروق نسخ البخاري في العالم. ده مين؟ القرن السابع الهجري، اليمين. فعمل ايه؟ جمع النسخ. عمل كده؟ يبقى مصورها بقى. جمع النسخ ونسخ، وبعدين قابل. نتيجة المقابلة خلت نص اطمئن اليه بأدلة في المتن ومجموع اخر، لانه بيتهم نفسه حط على هامش. ما نمهاش، اوعى تفتكر الهامش ده ملوش قيمة. لا، ممكن حد يجي بعدين يقول المحقق ده كان غلطان، ما في الهامش حقه المد واللي في الهامش حقه في الهامش. ده الهامش ده معناه ان انا يا جماعه ده وسعي، دي طاقتي في التحقيق، زيك ما بنرميش الهوامش. تقولش انا اطمئن، انا خلاص جبت لك القراءه الصحيحه. مين قال لك انها الصحيحه؟ انت اثبتت في المتن ما صح لديك. قد اتي انا فاكون اكثر علما منك، فقول لا لا، ما ثبت في المتن عندي دليل انه مش في المتن، هو اللي اتحط في الهامش، واللي انت حطه في الهامش ده اطلع طلعه في المتن. ويجي حد اكثر مني علما يقول انتوا الاثنين غلطانين. الفارق الثالث من فروق الهوامش ده اللي يطلع في المتن، لا اللي انت حطيته صح ولا هو اللي حطه صح، نزلهم تحت. صحيح ده بيحصل في في في, في دوائر ضيقه، لكن خلونا نتفق على انه جمع النسخ هو موجود، المقابله موجود، اثبات فروق واثبات متن موجود، أشياء كثيرة جدا من العمليات التحقيقية. الكلام ده مش بتقوله انتصارا لحضارة المسلمين العلميين، لا، ده كتير من المعاصرين بيثبتوا ده. هحيلكم على كتابين مهمين جدا في غير مجال التحقيق تقدروا تتأكدوا من اللي أنا بقوله. الدكتور أسد رستم والدكتور حسن عثمان، الاثنين دول مؤرخين. أسد رستم مؤرخ لبناني مسيحي بيحكي في مقدمة كتاب ليه اسمه مصطلح التاريخ، منشور نشر مرتين، مرة دار الثقافة زمان في أربعينيات في لبنان، وصوروا مركز اسمه تراث العام قبل الماضي منزل. إنه أسند ليه في الجامعة اللبنانية تدريس مقرر في مناهج البحث في التاريخ، وراح مكتبة عامة في بيروت يستعير مجموعة من المؤلفات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية في علم مناهج البحث التاريخي، والأمين المكتبة يأتي له بهذه الكتب المطلوبة. لقى أمين المكتبة بيقرأ في كتاب في مصطلح الحديث، فتناوله يشاهده يعني، السلام، يسجل وقت يعني، يقضي وقت الفراغ لحد ما أمين المكتبة يجيب. وقال بيحكي لك مقدمة كتابه، فوجد ان هذا العلم وعلم مصطلح الحديث بيغطي أكثر من 50% مما يسميه علم مناهج البحث التاريخي. فساب المكتبة ومشي، حول أمره وبدأ يستعير كتب مصطلح حديث، وعمل نص كتابه في مصطلح التاريخ، نص كتابه في الإجراءات المنهجية البحثية التي كان يستعملها المحدثون في ضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبقى ده علم مناهج البحث التاريخ عند المسلمين. اللي عامله مين؟ واحد مسيحي، أسد رستم. جه حسن عثمان اللي هو مترجم الكوميديا اللي هي دانت الجيري، وكان واحد من آباء دراسة الهندسة التاريخية المصرية في الجامعة المصرية في جامعة القاهرة، وعمل نفس الكلام، عمل نفس العملة. لما جه يحط منهج البحث التاريخي ما نشوف في دار المعارف، وضع نصف الكتاب في الإجراءات التي كان يتبعها علماء مصطلح الحديث في توثيق الروايات التاريخية. إذن بهدوء شديد، مجموع الإجراءات المتفق عليها الآن في التقاليد الاستشراقية والغربية والعربية المعاصرة كان يعرفها المسلمون مجتمعة تقريبا. عرفوا منهج البحث التاريخي دار المعارف. الجهاز الاصطلاحي، الجهاز الاصطلاحي واحد من المفردات الدالة على استقرار العلم في بيئته التي أنتجت المقابلة. مصطلح تراثي ولا مش تراثي؟ بنفس المعنى المعاصر، نسخ بنفس المعنى المعاصر، تخريج بنفس المعنى المعاصر، توثيق بنفس المعنى المعاصر. إيه ده؟ يعني صلب الجهاز الاصطلاحي في علم تحقيق النصوص بين القدماء وبين المعاصرين واحد، بل انه المصطلحات الفنيه الدقيقه حفظ عليها في التقاليد المعاصره مستعاره مقترضه باقيه من التراث القديم. التعقيبة يعني ايه؟ وسيله من وسائل القدماء في المخطوطات لترتيب الصفحات. ايه التعقيبة دي؟ كلمه حرف موجوده عند المحققين المعاصرين، وهي كلمه موضوع عند المعاصرين. ضبط النص كلمه قديمه بذات المصطلح في مبحث مهم جدا عند المحدثين القدماء اسمه تدوين الحديث او كتابه الحديث في ضبط الحديث. كل الجهاز الاصطلاحي تقريبا استثناءات قليله للغايه موجوده عند القدماء، مما يعني انه المسلمين كانوا على وعي مهم للغايه بقضيه الجذور، الحدود. استقر مصطلح تحقيق النصوص التراثية على أربعة عناصر أساسية. الأربعة دول هم مفهوم التحليل: حدود التصور، المعاصر، واحد المكملات القبلية. اثنين، النص المحقق. ثلاثة، ده ممكن يغيب وما يأثرش، الملاحق. أربعة، الكشف. خلاص بقى تحقيق النص التراثي في العصر الحديث استقر على نشر النص نشر نقدية مسبوقا بمكملات ملحوقا بملاحق وكشافات. دي حدود التحقيق. يعني لا يقبل من احد انه يطلع نص محقق من غير مكملات قبلية. هنعرف يعني ايه؟ مبقاش حقق النص تحقيقا كما استقر عليه في التقاليد العربية والتقاليد الاستشراقية المعاصرة. لو النص يلزمه ملاحق وما خرجهاش يبقى عمله التحقيق ناقص. لو عمل الثلاثة ولم يصنع كشافات يكشف فيها المكونات الصغرى من معلومات النص بوسائل تكشيفية منضبطة تيسر توفر تنير. هناخد بعدين في التكشيف، هناخد محاضرة للتكشيف واحدة ما تقلقوش. الأربعة دول هي حدود التصور المعاصر لمفهوم النشر النقدي للنصوص كما يحب الدكتور أيمن أن يسميه، وحدود التصور المعاصر لمفهوم تحقيق النصوص التراثية كما استقر في التقاليد العربية القديمة والمعاصرة. واحد، وقفوا، هديله أماكنكم، يلا بسرعة نشطوا جوا نفسه كده، وقفوا وغيروا أماكن، يلا. لا لا لا لا انت يا كده بسرعة، انت عملت ايه كده ما شاء الله بقى، ده لسه منبسك قضية. يلا انا ليه كرسي زي وكاتب حسيت عليها مش هقعد ابص بتاعي. غيروا الاماكن. ها انت ما غيرت مكانك؟ غيرت غيرت غيرت شريك شريك شريك ايه؟ لا انا شفتك ما هو انا متفقين ان اديله بقى عشان اتوه القضيه. لو رجعته لي كان يبقى احسن، كان يبقى اذكى يعني. صلوا على النبي الصلاه. تحقيق النصوص التراثيه الظهور المعاصر. حدث انقطاع في جزء متعلق بإجراءات استعمال تحقيق النصوص التراثية، وبدأ يظهر مرة أخرى هذا العلم، لكن ظهور المعاصر كان أسبق في الغرب. ومن طريق الغرب عرف العرب المعاصرون علم تحقيق النصوص التراثية. عشان بس نعطي كل دي حق، يعني اللي فجر القضية في العصر الحديث مش حد من المسلمين العلماء رجع للتراث بتفكير ذاتي ثم استعاد وأحيا مجموع الإجراءات والجهاز الاصطلاحي لعلم تحقيق النصوص عند المسلمين. لا، هو حد في الغرب مبكر جدا في الغرب، كان 15 نشوف دلوقتي الميلادي، لدواعي حضارية أخرجوا مجموعة من القواعد والإجراءات لإعادة نشر التراث الإغريقي اليوناني على أسس منضبطة موافقة لمراد المؤلف وعن نسخ خطية يونانية. وجبنا حد من دول درس في الجامعة المصرية سنة 1930 و 31 ومن طريق الجيل الأول من الرواد الذين درس لهم زي حمد البكري وزي غيرهم من الأساتذة الكبار، عرف العرب أنه في حاجة اسمها إجراءات لنشر النصوص نشرا نقديا نشرا علميا، فبدأ ينقلوا اللي عند الغرب. وبحكم اتصالهم بالتراث إيه ده؟ الكلام ده عندنا، فرجعوا يقصروا تراثيا من كتب علماء مصطلح الحديث، لكن هي الدائره جت كده، الدائره جت كده. خلينا نبدا من الغرب. في سنه 1453 ميلاديه تم الدعوه الى توحيد نسخه من الكتاب المقدس مع ظهور المطبعه. ركزوا معايا كويس قوي قوي قوي. لحظه واحده، اقل من دقيقه يا محمد. قلنا ايه في 1453 ظهرت دعوة في اوروبا، ظهرت المطبعة في المانيا، وبدأ الاوروبيين بدوافع دينية محضة، عشان بس عشان تحكيلكم بدوافع دينية محضة ان هم يوحدوا انتساخ الكتاب المقدس، نفس العملية اللي عملها المسلمين زمان ايام سيدنا عثمان بس ان ابو بكر ما كانش تقييد انتساخ، عثمان اللي كان تقييد انتساخ، انه عنده نسخ من المصاحف فيها خلافات نتيجه للتفسير وللاقراء، الناس بتشتكي، راح مجمع النسخ دي ومطلع منها نسخه واحده، اللي عاوز ينسخ من دي عمل ما يسمى بايه الستاندرد بوك، نسخه معياريه نموذج صحيح، ونسخ من هذه النسخه مجموعه نسخ وزعها على الامصار اللي سميت فيها بعد بمصاحف الامصار، واستبقى النسخه الاصليه الاولى التي نسخ منها بقيه النصوص عنده هو اللي سميت نسخه الامام، نسخه الامام اللي مات عليها رضي الله عنه وارضاه لما قتل وقتلوا الهمج، وكان نص الهمج دول مصريين من منوف، من منوفية. طلع أنا مش منوف أنا مسلم الحمد لله. الخطوة الثانية كانت سنة 1851، لاحظوا التواريخ دي يا أولاد، 1800 بعد تقريبا 400 سنة تقريبا، حصل إيه؟ حصل نظر في النسخة التي وحدت، هما جمعوا نسخ كتير جدا من الكتاب المقدس ونظروا فيها وراحوا مطلعين نسخه موحده دخلوها المطبعه وهي اللي وزعت على الناس للتعبد للنظر للعلم للاعتراض للسخريه، ما لناش دعوه. جه واحد الماني اسمه كارل لاخمان، وبدا يقول ايه، مش هي دي النسخه اللي انتوا طلعتوها؟ انتوا طلعتوها ازاي؟ بدأ ينظر من واقع فحص النسخة التي وحدت من مجموع النسخ الأخرى ودخلت المطبعة إلى مجموع الإجراءات التي طبقت لإخراج هذه النسخة الأولى من المطبعة، جمع النسخ ماشي، عملنا تشجير عشان ننسب النسخ، منازل النسخ، ثلاثة نسخنا نسخة، أربعة قابلنا، مجموع العمليات دي، فظهر لأول مرة في أوروبا ما يسمى بتأسيس، ما يسمى بوضع قواعد علم النشر النقدي بناء على يعني التحقيق عمل الأول، ومن ملاحظة ما عمل من إجراءات وعمليات طلع قواعد العلم، وده الطبيعي بالمناسبة دايما الدنيا كده، الناس تتكلم وبعدين أجمع كلامهم وانظر فيه وطلع قواعد النحو، الناس تفتي طلع فتاوى فقهية، اجمع الفتاوى الفقهيه واروح ناظر فيها ومطلع الاصول اللي اعتمدوها للافتاء، يعني مش بحط قواعد وبعدين افتي، لا مش بحط قواعد واقول الناس اتكلموا وفق القواعد، مش ما بيحصلش ابدا، الناس تتكلم العربيه والعلماء ينزلون الى الواقع اللغوي فيجمعون اللغه ثم يجلسون ويلاحظون الجمله دي زي الجمله دي الجمله زي الجمله دي الكلمه دي كلها بتيجي الحته دي مرفوعه، فيطلعوا قاعده الفاعل بعد الفعل شرط حكم، الفاعل بعد الفعل مرفوع حكم، الفاعل الفعل واحد حكم، الاحكام دي القواعد دي جابوها منين؟ من ملاحظه الكلام، قواعد الفقه لاحظوا قواعد الاصول، قواعد الاصول لاحظوا انه كل ما حد يطلع فتوى يقول الله يقول الرسول يقول الله يقول الرسول، زهقت له في شيء؟ لا، فبقى عنده ادله متفق عليها، من ملاحظه ايه؟ ان كل فتوى تصدر القاسم المشترك الاعظم في استفتاء النصوص والأدلة دول، فراح عامل لهم جنب لوحدهم كده الأدلة المتفق عليها، وبعدين لاحظ الحكم ده جاي لنا من الحتة دي في قياس، لما جالنا من الحتة دي ما فيهوش قياس، فراح عامل بند اسمه الأدلة المختلف عليها، واحد عنده قياس والتاني ما عندهوش، الظاهرية ما عندهمش بيشتموا بتوع القياس، واحد يقدم عمل أهل المدينة الملكية واحد يأخره خالص أو ما يجيبوش، واحد يقدم الاستحسان والاستصلاح زي الشافعي والاحناف واحد تاني ما يجيبوش، فين كل ده؟ جه منين؟ من بعد فحص الفتاوى، اللي حصل بالضبط في علم تحقيق النصوص في التراث الغربي المعاصر هو ده، ان انا عندي نصوص في ال 400 سنه دول نشرت، جه كارل لاخمان حط قدام النصوص دي ونظر ماذا فعل هذا الجيل في ال 400 سنه السابقه لاستخراج مجموعه قواعد تحكمني عندما أخرج نصوص محققة في بعد أو منشورة نشرة نقديا. التاريخ ده عمل كارل لاخمان وقرل لخمن قادوا الامر الى انه يفحص المسألة ويعمل حاجة اسمها التحقيق الابتدائي وحاجة اسمها التحقيق النهائي. قسم مجموع العمليات الى نصين، اختيار نص بأدلة ومسوغات، جمع نسخ المخطوطة بمكتبات المخطوطات في العالم، نسخ النص، جعل هذه العمليات تحقيق ابتدائي اي حد يعملها، واول ما يجي ياخد قرار من اول المقابله ترتب عليه اثبات فروق، توثيق، تخريج، تعليق، ضبط، التحقيق النهائي. واستقر في الثقافه الاوروبيه المعاصره المصطلحين دول اللي عملهم كارل لخمن بناء على فحصه لمجموع النصوص الأوروبية اليونانية الإغريقية التي نشرت مع ظهور المطبعة اللي كان قائدها فكر توحيد الانتساخ ونشر أكثر من نسخة مطابقة للنسخة التي قبلها. ظهر بعد واحد اسمه كلارك إنجليزي، ظهر بعد واحد اسمه هنا لكانتان فرنساوي. الثلاثة دول، الألماني كارل لخمن، الإنجليزي كلارك، الفرنساوي هنري كانتان، تضافروا مع بعض في استكمال النواقص المتعلقة بقواعد تحقيق النصوص التراثية. يمكن نرجع للثلاثة دول لما نيجي نتكلم عن منازل ترتيب النسخ، لأن كل واحد بيرتب النسخ المجموعة الخطية باختلافات في المعايير بين الثلاثة. محتاجين نعرف الغربيين دول، واهم نص عندنا ارجو يكون مع حضراتكم، اهم نصين كونوا محتفظين بيهم في مكتبتكم، كتاب الجشتراسر وكتاب جان سوفاجي، الاثنين مترجمين بالعربي طبعا. كتاب الجشتراسر مشهور بالعربي مش الاكثر من نشره، نشره دار الكتب بتصوره لحد دلوقتي، وفي نشره منه نشره دار المريخ في السعوديه بمقدمة صغيرة للدكتور عبد الستار الحلواني من صفحتين. مهم تكون عندكم، المهم دي يعني الطبعتين إذا كنتم متخصصين في التراث يكونوا عندكم. الطبعة بتاع دار الكتب المصرية اللي عمالة تتصور كل شوية بدون إضافات، والطبعة اللي عملها عبد الستار الحلواني في سنة 1984 في دار المريخ بالرياض، ليس فيها شيء إضافي إلا مجموعة هوامش صغيرة لكن مع المقدمة التي صنعها لي طبعا. مش عارفين عنوان كتاب برجشتراسر؟ ما طلعوا لي الشيخ جوجل وتريحون، ما انتوا كل شويه تروحوا العميل فيه. مش حافظين اسم الكتاب صحيح؟ لا انت بتألف المخطوط العربي طب كتاب عبد السلام اسمه ايه؟ هاجي اما اجي لجان سوفاجي اصبر، لجان سوفاجي اصبر علي. لا اصول تحقيق النصوص ونشرها ده بتاع عبد السلام هارون، اصول ونشر تحقيق النصوص ده مين؟ ممتاز. وبرجشتراسر وصول نقد النصوص، وصول نقد النصوص شو نشرها؟ صباح الفل. جان سوفاجي اسمه تحقيق المخطوطات وترجمتها. اللي انتوا بتلخبطوا مش اقول لكم لو حضروا عليه. صح ايوه ممتاز كده صح. مش هو نشرها؟ لا نشر وصول نقد النصوص ونشر الكتب ده برجشتراسر. ايه غلطت في كلمه؟ انت اسمك ايه؟ خالد. ايه خالد محمد؟ ايه لو قلت خالد حسن محمد يبقى انت رد عليا، يبقى انت عنوان الكتب زي اسماء الناس، الغلطه في كلمه مش انت خلاص. والراجل ما يستفادكش الشيء يقول لك مش انت انت حرامي. صلى الله عليه وسلم. جان سوفاجي عمل كتاب صغير مهم جدا جدا جدا اسمه تحقيق المخطوطات وترجمته. مش دعوه بنص الترجمه، هو كتاب صغير. ونشر ترجمه محمود البغداد، ونشر في عالم مكتبه عالم الفكر بدمشق. فكر والفكر المعاصر. تحقيق المخطوطات ونشر جان سوفاجي ورجيس بلاشير، نشر مشترك. جان سوفاجي ورجيس بلاشير، تحقيق المخطوطات ونشرها. اللي يهمنا في التقليدين الاستشراقيين دول تركيزهم على الحدود الموضوعية لتحقيق النص في حدين أساسيين. الحد الأول بيجمله برجشتراسر في مصطلح، مين يعرف إقراه؟ مصطلح إيه؟ لا بقول لكم إيه، فوق معايا أسيبكم وأمشي. النقحرة. إيه مقصود برجشتراسر بالنقحرة؟ نقل صورة الكتاب من الخط القديم إلى الخط المعاصر المقروء، اللي هو الانتساخ. بعدين هنغني. يبقى أول حد موضوعي، أول إجراء صلب، إن أنت بتعمل إيه؟ نسخة خطية مكتوبة في القرن الرابع الهجري. السؤال، إحنا بنكتب زي النص ده بالضبط؟ لا. وظيفتك الأولى في الحدود الموضوعية لنشر نص نشر نقديا إنك تنقل صورة الحروف دي للصورة التي يقرأها المعاصرون. لأنك بتعمل إيه؟ بتنيب نفسك مكان المؤلف للنشر المعاصر. أول حد موضوعي منحوتة من نقل الحروف. ممتاز، أخيرا فاء. منحوتة منين؟ من نقل، وهو المخطوط التحقيق ايه؟ أول خطوة إجرائية نقل صورة الخط القديم إلى الصورة المقروءة المعاصرة، نقل حروف كده بيت مش ترجمة، إعادة رسم الحروف بصورة مقروءة معاصرة. زي كتلاقوا كتير جدا من كتب التحقيق تقريبا بتذيل أمرها بمجموعة من المباحث الإملائية، رسم الهمزة والقرار منها، رسم الياء الشامية والألف المقصورة، رسم التاء والهاء، الألف واللام. وبعض الكتب بتتوسع في هذا الجانب. ليه؟ لأنه عينه على أنه الحد الموضوع لتحقيق النصوص أن أنا أنقل النص من صورته الخطية القديمة إلى صورته المعاصرة. يا جماعة لو حد عايز يسأل سؤال يسألني أنا ممكن أعيد تاني. أنتوا عندكم إشكال في متابعتي أو لا؟ الإخوة اللي ورا ماذا؟ النقحرة، ألف لام نون قاف حاء راء تاء مربوط. وده مصطلح سكو برجشتراسر دي أول حد موضوعي من حدود تحقيق النصوص، إن أنا بنقل النص من صورته المخطوطة إلى صورته المألوفة المعاصرة. ممكن تحط مجموعة من الضابط وأنت محقق في آخر الدراسة في آخر المكملات القبلية وتقول لي أنا سوف أتبع الإجراءات التالية. سأرسم الياء الشامية والألف المقصورة للتفرقة، سأضع ألفا صغيرة فوق الألف المقصورة عند نطقها ألفا، سأضع الهمزة، ضع الإجراء. كل ده متعلق بإيه؟ بالجزء الأول من التحقيق اللي هو نقل الحروف. الجزء الثاني المتعلق به الأدبيات، إن هم فرغوا من النسخة الأصلية وتحديد بياناتها، وقال النسخة الأصلية دي في ترتيبها في النهاية ليها ضابط أساسي. النسخة الأصلية ما لها صلة بالمؤلف، صلة مادية، ورتبوها الأعلى النسخة المكتوبة كاملة بخط المؤلف يسمى الهولوجراف، إنه كاتبها من الألف للياء بإيده. ساعات بتتسمى النسخة الأم. انزل تحت شوية، نسخة أراها ما كتبهاش، أراها ووقع عليها، بيسموها نسخ الموقعة، المخطوطات الموقعة اللي هي أوتوغراف. يبقى النسخة اللي أنا كاتبها بخط إيدي، الورقة دي بخط إيدي كاملة، اسمها إيه؟ هولوغراف مانوسكريبت، مخطوط بخطي. حضرتك كتبته وأنا خدته ورجعته على اللي عندي، كويس يا ولد، ورحت مضيله عليها، دي اسمها النسخة الإيه؟ الأوتوغراف. أنا ما كتبتهاش، بس ما دمت وقعت عليها معناها إيه؟ المسكوت عنه أنني راضٍ عما دون في هذه المخطوطة، والدليل إن أنا وقعت. وفي مصطلح مستقر واتعملت عنه، اتعمل عنه مؤتمر كامل في جامعة اسكندرية وصدر في كتاب، المخطوطات الموقعة. كل اللي جاي بعد كده فيه صلة من صلات المؤلف، حطها تحت الأصل، زي إنه يقرأها على ال، إنه يسمعها من التلميذ، إنه يناوله إياها المناولة، إنه يجيزه، المنقولة من خط، كل ده ضابطها الأساسي. كل نسخة يطلق عليها لفظ الأصل بشكل عام، طبعا في استعمالات لبعض المؤلفين، يعني في حد بيفرق بين المكتوبة كاملة بخط الإيد واللي مش مكتوبة كاملة ولا صلة المؤلف، بيسمي دي الأم ودي أصل. في بعض الناس بيسمي كل النسخ اللي جت بخط المؤلف أصول، زي ما عمل تامر الجبالي في كتابه عن المخطوطات الأصول لنشر المعهد. خلونا نتفق على المخطوطات الأصلية، كل مخطوط له صلة خطية بمين؟ بالمؤلف، أعلاها اللي كتبها كلها، اللي بعدها اللي وقع عليه، اللي بعدها اللي قرأها على الجمهور، هي مش بخطه بس قراءها، واللي بيقرأ ما يسهوش، بعدها في الرتبة اللي سمعها من قارئ قرأت عليه، اللي بعدها في الرتبة المقروءة عليه، آسف، المنقولة من نسخته. دول الخمس أشياء اللي بتسميها أصلية. اتفق الغربيين على مفهوم النسخة الأصلية، وملخصه ما يتصل بالمؤلف ماديا بطريقة من الطرق. خلصنا من التقاليد الغربية أو الظهور المعاصر في الغرب. نتكلم عن الظهور المعاصر. الظهور المعاصر فرقوا بين حاجتين، بين التطبيقات وبين التنظير، بين التطبيق والتنظير. التطبيق أسبق من التنظير، وأغلب الظن إنه التطبيق، التنظير خلاص فرغنا من التأثيرات الغرب. التطبيق أيضا بتأثيرات الغرب. في كتاب مهم جدا أرجو حضرتك تقروه، بيتكلم عن رحلة أحمد زكي باشا للغرب، راح أكتر من رحلة، وأحمد تيمور باشا نفس الأكالي، كتابات عن رحلاته لمؤتمرات المستشرقين. عندنا كتابات من 1900-1903، بتحمل مصطلح تحقيق. لو فتحتوا كده أولاد كتاب الأصنام على جوجل الآن، أصنام لابن الكلب، هتجدوا أصنام لابن الكلب، تحقيق أحمد، تحقيق أحمد زكي باشا. واللي يفحص الكتاب من الداخل، يعني يتأمله، يجد فيه مقدمة فيها مجموعة من العناصر، ترجمة لابن الكلب، وصف للنسخ. الساعة الآن 5:00. اثنين، النص، نص متن الكتاب. 3، استدراكات أحمد زكي باشا على أسماء الأصنام التي لم ترد عند ابن الكلب الملحق. 4، مجموعة من الكشافات. ده إمتى؟ مبكر جدا، قبل أول كتاب يتكتب بالعربي بتاع برج الشراسة سنة 33 سنة، قبل عبد السلام هارون. أول طبعا عبد السلام هارون كان سنة 1954، 52 سنة. إيه ده؟ ده معناه إنه وبتركيبة أحمد زكي اللي كان باشا وكان كثير السفر إلى الخارج، إنه تأثر بمجموع النشرات التي سبق أن صدرت في المطابع الغربية متعلقة بالتراث العربي. برضو قبل عبد السلام هارون، احنا بنتكلم على العربي، ظهر كتاب مهم جدا سنة 1944 اسمه قوانين الدواوين لابن مماتي. الأسعد ابن مماتي وزير مصر، شخص مصري كان وزيرا، كان أبوه وزيرا للدولة الأجنبية وأبوه مات وهو تولى الوزارة لصلاح الدين الأجنبي. من الأشياء العجيبة اللي عايزة تحقيق تاريخ وعايزة نقف قدامها نتأملها، كان وزيرا لوزارة الحرب في دولة صلاح الدين ومسيحي ثم أسلم. إيش قصتنا دي؟ قوانين الدواوين كتاب تقدر تقول عليه في هندسة الري، في مساحات البلدان والطرق ولذلك الطبعة الأولى منه كان طبعة الجمعية الزراعية الملكية بتمويل من الجمعية، تمويل من أحد الأمراء. نشر الكتاب، نشر واحد من المحققين التاريخيين المهمين جدا، مش ده الشاهد، الشاهد ان دكتور محمد مندور كان راجع من فرنسا وتعلم في فرنسا مجموعة مقررات متعلقة بالنشر النقدي للنصوص وعمل دراستين مطولتين عن نقد هذه النشرة، نشر عزيز سوريال عطية ونشرهم أياميها وأعاد نشرهم في كتاب لي اسمه في الميزان الجديد سنة كام؟ 44. ومن ضمن المصطلحات اللي جت في انه نقل مجموعه من المصطلحات الفرنسيه في تحقيق النصوص، من اهمها مثلا القواقع، ويقصد بالقواقع المناطق المخرومه او الفاسده في النص المخطوط، وهي ترجمه حرفيه لما هو موجود في الفرنسيه. الشاهد انه خلي بالك امشي، انا عندي نصوص بتحقق بتعمل لفظ تحقيق، بل عندي تجاوز قبل عمليات التنظير انه التحقيق مستقر. عزيز سوريال عطية في سنة 42 بينشر كتاب القوانين الدولية ابن مات، فيجي استاذ في الادب بس درس فرنسا ويعرف يعني ايه نشر نقدي، فيفرغ نفسه في مقالتين مطولتين جدا لنقد عمل عزيز سوريال عطية في نشر النقد لقوانين الدواوين، ويتنبه جدا الى اهمية الخلل في قراءة النص، يتنبه لمجموعة من الإجراءات اللي بتصب في صلب عملية التحقيق، لحد ما جه واللي انتوا كنتوا تعرفوه الأستاذ عبد السلام هارون سنة 1954 ونشر كتابه تحقيق النصوص ونشرها، على انه اول عمل لمؤلف عربي في هذا الفن. ويمكن النسخة اللي معبننا دي يكون مكتوب عليها كده، وهذا خطأ لله وللتاريخ. انا تأثرت بالموضوع ده. لا ما تأثرش، ما كانش يعرف عشان ما نظلمش الراجل يعني. تأثرت ليه بقى؟ اللي حضرتك ذكرت ناس قبلي سنة 1900. لا دول ما نظروش، قلت ده تطبيق. انا افتكرتك عارف حد قبلي نظر. لا في حد قبلي نظر اللي هو عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي. عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي حد من أصول يمنية وبعدين قعد في السعودية في الجزيرة العربية فترة طويلة جدا، وبعدين كان شغال في حيدر أباد في دائرة المعارف العثمانية، واكتشفوا ليه كتابين في تحقيق النصوص التراثية بعنوان التصحيح العلمي للنصوص مسودة، التصحيح العلمي للنصوص مبيضة، واتنشروا النصين في كتاب كامل، نشرهم أكمل الدين إصلاحي في مجموعة رسائل عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وهي قبل عبد السلام هارون بما لا يقل عن 10 سنوات. هل يعرف عبد السلام هارون ولا ما يعرفش؟ انا ما اقدرش احكم في هذه النقطه. ممكن عشان الاماكن يعني، انا بقول لك انا مش قادر احكم، بس العلم بيقول انه المعلمي على اقل تقدير نشر المسوده والمبيضه 1905 على اقل تقدير، من خلال المقدمات ومن خلال التواريخ التي جاءت في النشرتين. اصلاحي بحكم مش يمن، ده كان في تركيا، كان في تركيا، كان شغال في دائره المعارف في الهند، كان شغال في دائره المعارف العثمانيه في الهند، لكن هو اصدر المسوده والبيضه وكتبهم لما كان في الهند، لما كان شغال مصحح علمي. وبقى عندنا ثلاث مصطلحات دلوقتي: النشر النقدي اوروبي تحقيق النصوص مصري، التصحيح العلمي بتاع اكمل بتاع المعلمي. وهو قال انه المعلمي قال انه بينعى على المصريين اختيارهم لمصطلح التحقيق، كان بيتمنى عليهم ان هم يشيعوا مصطلح التصحيح العلمي في نفس الكتاب اللي وصل الينا. مجموع قراءة الادبيات دي سواء كانت العربية، طبعا اللي بعد كده بقى هتجيلنا بعد جيل الرواد حدث اختلافات كتيرة جدا، لكن ده ما يتعلق بالظهور المعاصر في التقاليد الاستشراقية والتقاليد العربية. اتفقوا على ايه واختلفوا على ايه؟ ودي مسألة مهمة جدا، عشان وانت بتختار منهج لما تشتغل تحقيق النصوص تبقى واخد بالك من انه هتختار تقليد استشراقي او تختار تقليد عربي، لازم يكون عندك قواسم مشتركه هتحقق بالطريقه دي، والطريقه دي يلزمك ان تتبع اجراءات، ثم تاتي فروق فيما بين هذين. اول حاجه الحدود المشتركه، طلب صحه النص. الحدود المشتركه، التقاليد الغربيه والتقاليد العربيه هدفها عند عملية التحقيق نعمل ايه؟ أداء نص صحيح، صحة النص. اثنين، دراسة النص. فاكرين الحدود الأربعة؟ دراسة، مقدمة، تحقيق، ملاحق، تكشيف. الدراسة جزء من المتفق عليه في الغرب والشرق. ثلاثة، تكشيف النص، صناعة كشافات للنص. الثلاث حدود دول متفق عليهم في التقليدين العربي والاستشراقي. على الهامش مش هنديله رقم، مبدئيا أربعة، تعيين المنهج، لازم يكون في منهج لعملية التحقيق. هل هتتخذ أصل أو أم، ولا هتتبع حاجة بيسموها في علم تحقيق النصوص؟ لا، النص المختار، ما تكونش التفريق ثلاثة شخص، التفريق ده اسمه منهج النص المختار. هو ان انت عندك مجموعه من النسخ الخطيه لم يظهر لك بعد ترتيب منازلها ان واحده منها تصلح ان تكون اما او تصلح ان تكون اصلا. لا توجد نسخه فيها واحد من الخمسه دول، لا بخط المؤلف ولا موقعه منه ولا مقروءه منه على غيره ولا مقروءه من غيره عليه ولا منقوله من نسخه. الخمسه دول مش موجودين، كل النسخ بتتساوي. بحتل النسخة عن نسخة باعتبارات هنجينا بعدين في منازل النسخة، ممكن تكون نسخة أقدم، نسخة عليها خط عالي، نسخة عليها حواشي ما أعرفش شكلها إزاي، مش أصل، بقدرها بقوليها قدر من العناية. عند الاختلاف ممكن أرجح النص اللي عندها لهذا المعيار، لكن لا أحترمها على طول الطريق لا، ولا أتخذها أصلا لا. في هذه الحالة لما لا يكون عندي نسخة من النسخ الأصول للخمسة بتبع أنهي منهج؟ النص المختار. بمعنى إيه؟ إن أنا بنسخ أي نسخة وجه قابل في نقص ظهر لي اكمله من نسخه تانية. في زياده ظهرت لي احذفها من النسخه. يعني لدي قدره التصرف، انا الذي اعيد بناء النص، اعيد بناء، اختار ما يطمئن ضميري الى اختياري واثبات. عشان كده بسموها نظريه النص او منهج النص المخطر. الاربعه دول هي الحدود المشتركه بين التقاليد العربيه والتقاليد الشرقيه. اشتغل باي منهج تحقيقي يلزمك منهج، اثنين لابد ان تؤدي نصا صحيحا بالدليل، ثلاثه تدرس المكملات القبليه، اربعه تكشف مكونات الصغرى التكوينيه في كشافات. متفقين على كده الاربعه؟ متفقين. التباينات، الحدود المتباينه، تقاليد استشراقية، تقاليد عربية، بيختلفوا عن بعض في ايه؟ واحد، التقاليد الاستشراقية اكثر تنظيما، التنظيم اثنين، العناية الفائقة بالملاحق، ثلاثة، التوسع في إثبات فروق النسخ، دي ثلاث عناصر مهمة جدا ظاهرة لأي أحد يفحص نص منشور نشر نقدي وفق التقاليد الاستشراقية. نادرا ما تجد نص ليس مطبوعا بملاحق، نادرا ما تجد صفحة ليس فيها إفراطا في متابعة فروق النسخ لأضيق ملابسة، نادرا لا يوجد نص غير متوسع في التنظيم، يرقم الفقرات، يرقم السطور في كل صفحة 5 10 15 20 على 20، ادهاش في عملية التنظيم، ويستعمل هذا التنظيم للكشافات. يعني كثير جدا من كشافات النصوص المنشورة في الغرب بيكشف في المؤشر المكاني لما نيجي بعدين بالصفحة والسطر، في كشاف الإعلام يقول الأصمعي وتلاقي 15 على 5، ايه ده 15 ده للصفحة و5 للسطر. هو فاهم ان الكشافات لتيسير الوصول ولتوفير الوقت والجهد، فبيحاول يصعب الدنيا على نفسه ليسرها على المتلقي. المبالغة في التكشيف دي في المؤشرات لازم لها تنظيم دقيق، لانها تقول لي 15 على 5 اقعد انا عد السطور، لا، مجرد ما احط لك 5 10 15 20 بتصل. لو السطر الرابع تبص على قبل 5، لو السادس تبص على بعد 5، لو ال12 تبص على بعد 10 ب2. يعني المساله تنظيم دقيق للغايه في عمليات بناء النص وتحريره عند تحقيقه من قبل عند العرب، عكس ديت عدم التوسع في إثبات فروق النسخ في الهوامش. خلي بالكم، هو أنا مع مين؟ أنا مع المنهج العربي، بس بشرط، ولا هنبدو بعدين لو تحتينا فرصة نتكلم عن دراسة النص التراثي للتحقيق. أنا عندي في مقدمة النص دراسة، يعني عندي جانبين، جانب لدراسة العلم كتاب مؤلف، وجانب للكليكولوجي لدراسة خصائص النسخة من جهة علم المخطوط. بوصف النسخة، بنقول في التقاليد العربية ضع السمات المتكررة من فروق النسخ في وصف المخطوطات. يعني لا يكتب همزة، ما تجيش في الهامش كل ما تقولي الكلمة من غير همزة، الغربية بيعملوا كده. انت تعمل ايه؟ تقول لي الخصائص العامه للنسخ الخطيه، النسخه الف لا تلتزم بهمز، فدي تعمل لك ايه؟ كل ما تيجي كلمه في الهامش جوه المد ما تقولهاش، لانك عملتها لي فين؟ عشان كده بتبان التقاليد العربيه في هذا الجانب افضل، انها بتخفف الهوامش، بتستبقي الهوامش للتعليقات والتخريجات والتوثيقات لكن بشرط انها بتذكر في الهوامش ما ندر من الفروق طب والفروق الدائمة المستمرة بتضعها فين؟ في الدراسة القبلية، المقدمات القبلية، على إنها سمات عامة للنسخ الخطية. أول فرق إنه التقاليد العربية لا تتوسع في إثبات فروق النسخ فين؟ في الهوامش. الفروق المؤثرة المؤثرة. نعم. اختلف في قراءة النص نفسه. بالضبط كده. ويترك الفروق المتكررة التي تمثل سمتا عاما للدراسة. عدم العناية مطلقا بالملاحق. هذا مسلك إهمال. ثلاثة، عدم التوسع في الكشافات. خلونا نقف عند إهمال الملاحق. هو احنا بنحقق ليه وقت؟ عشان بس نحكم بين التقاليد الشرقية والتقاليد العربية، لماذا نحقق نصا؟ حاجة من الاثنين، إما أن يكون غاية التحقيق مفتوحة، إن أنا بحقق عشان حد يجي بعدية ياخد النص ده مطمئن إلى صحته ويكمل بقية عملياته البحثية، ده بيسموه التحقيق للوظائف المفتوحة، أو التحقيق المغلق، إنه التحقيق هو آخر عمليات البحث، مفيش حد هيزود اي حاجه، مفيش اجراء عملي بعد كده، مش اجراء عملي بعد كده، لن تمارس مجموعه من البحوث، الكتاب ده عشان احصل معلومات. في الحاله دي او في الحاله دي الاثنين دول بيفترضوا عليا التوسع في صناعه الملاحق. ليه؟ انا عندي نسخه خطية أو اثنين أو ثلاثة نشرتها، حققت عن هذه النسخ الكتاب، وأنا بجمع مصادره أجد نصوص منسوبة إلى صاحب المؤلف وليست موجودة في نسخة. فهمت كتاب ده المخطوطة دي نسختها، قبلت، حققت فيها 10 مسائل، وأنا بوثق وعلق، براجع المصادر المشابهة، فوجدت 15 مسألة. ماذا أفعل؟ وعندي الدليل القاطع على نسبتي إلى هذا المؤلف. التحقيق يقول لك لا، أنت بتحقق تلتزم بالنسخ الخطية، عندك 10 مسائل انشرها. طب والخمسة اللي الكتب الموثقة نسبتها لصاحب النص دوت، حطها في ملحق. اللي عايز يدرس أمامه اللي هيكمل البحث أمامه، الذي لا يريد حصل العلم، هو ده ممكن؟ ممكن. كيف ممكن؟ إن النسخة التي نسخت مش بخط المؤلف، بخطه، وهو غير راضي عن المسائل الخمسة الأخرى التي قالها ونقلت عنه، لكنه عندما ألف لم يثبتها. مليون سبب، لكن وانا بحاجة اعمل ايه؟ اخدم من يأتي بعدي هيحصل، اقول له خلي بالك في 15 مسألة، ادي 10 في النسخ الخطية حققتهم لك، وبعمل لك ملحق، هتكمل دراسة الموضوع كله قدامك اتصرف فيه. العرب ما بيعملوش ده، نوع من الكسل العلمي، لكما كفاية حقق المخطوط وخلاص. نقول لا، الاوروبيين متميزين في عملية المتابعة الدقيقة ليه؟ هذه الحدود تعطينا صورة شبه عامة عن الظهور المعاصر لتحقيق النصوص في الغرب وعند العرب المعاصرين، مع إدراك للقواسم المشتركة بيننا وبينهم. صلوا على اللي يشفع فيكم إن شاء الله رب العالمين. الله. آخر حاجة نتكلم فيها النهاردة وسيبكوا تروحوا، المنجز الراهن في علم تحقيق النصوص التراثية. نعم. بالنسبة للتنظيم والقياس والتقويم العربية والشرس الشرعي. ما عندناش تنظيم في لم أجد كتابا عربيا إلا في النادر برقم الصفحة برقم السطور. مليون مرة مليون بشكل مدهش. بشكل غير طبيعي. بعض أساتذتنا بيحاول يعني الكتاب اللي طلعته وداد القاضي اللي هو البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي في عناية تنظيمية مرقمة كل فقرات الكتاب. الكتاب 7 مجلدات من أول صفحة لآخر صفحة عاملة ترقيم للفقرات لأنه عبارة عن حكاية عبارة عن نصوص شكل مستقل. في تنظيم جزء في كتب التراجم غالب كتب التراجم بترقم التراجم كتب الروايات غالب مشارك في بعض الكتابات غير التحقيقية بترقم الأحاديث. يعني أستاذنا المرحوم فؤاد عبد الباقي بيرقم الأحاديث طبعته الإمام مسلم وطبعته المشتركة مع بن باز لفتح الباب مرقمين الأحاديث لكن ده مش حقيقي. يعني أنا بتكلم على لما تجمع لو جبنا 10 كتب محققة الآن بشكل عشوائي من الكتابات العربية ستجدها جميعا بلا استثناء نقطة 10 ونقطة 100 مش هتجدها ابدا فيها حد منظم. لو وصلنا العدد ل 100 يمكن تلاقي 1 ولا 2 وهذه نسبة لا يمكن ان تصفر. يعني دايما احنا بنقيس على العام النادر لا حكم له النادر لا يقاس عليه. المنجز الراهن ده معناه ايه؟ معناه ان بفترض ان دي فيه جيل رواد سواء مستشرقين او عرب وجي مجموعة كبيرة جدا بعد جيل الرواد عملوا كتابات تنظيرية. احنا عايزين نشوف اتجاهات المنجز. انا هقسمها لحضراتكم في قسمين كبار وارجو في هذا الجزء تحديدا محدش يسألني عن اسماء الا ما اقوله عليها انه في جزء اخلاقي مهم جدا. الجزء ده في المحاضرة مش كويس بس لازم اقوله لكم. في اتجاه ليش تراب هنسميه كده. ايه اتجاه الاشترار ده؟ حد فاهم يعني ايه اشترار؟ ياتي من السبق اشترار. اسكت انت عربي اولاد ما معنى ليش اشترار؟ عارفين؟ من يعرف؟ مع بعض. لا يستعيد. انظر أعزكم الله البقرة تعرفون البقرة تأكل تأكل تأكل تأكل تأكل تأكل تأكل وبعدين طول النهار عندما تجوع تأخذ من المعدة يشتر يعني يستعيد ما جمعه. فعندي تيار أغلب تيارات الكتابة في تحقيق النصوص التراثية يجيب كتاب عبد السلام هون يسرقه مش عادوا يسرقه يشتره من غير ما يقول أو يعدل فيه ويضيف ولا يضيف يقدم ويؤخر ويقول لما لم يضيف شيء. خلينا نقول اتجاه التقليد. حلوة التقليد لا يضيف. الاتجاه ده نوعين استنساخ أمين واستنساخ غير أمين. أنا مسميه استنساخ بعزو استنساخ من غير عزو. استنساخ يقول أنا والله أنا اتزنقت وطلب مني أعمل مذكرة ولا كتاب في علم تحقيق النصوص التراثية فجبت عبد السلام هارون وقعدت ترتيب كتر خير قال زي مين؟ زي الدكتورة سعيدة رمضان في كتابها تحقيق النصوص قالت كده. قالت أنا كلفت بتدريس الدراسة العليا مقرر تحقيق النصوص وليس عندي مادة علمية فجئت بكتاب الأستاذ عبد السلام هارون وأعدت ترتيب وتقديم فدي هي تعترف أنها استنسخت عمل عبد السلام هارون لكنها كانت أمينة قالت أنني أنسب الكلام له وكان بإمكانها أن تقرأ كتاب الرجل وخلاص، لكن لا بأس. حد تاني يأخذ كلام عبد السلام هارون ويقدم ويؤخر ولا يشير، فيوهم القارئ على أن هذه المعلومات من عندي. زي مين؟ زي كتاب تحقيق النصوص لمحمد عبيد مدير المكتبة الوطنية الفلسطينية. مش عايزين نطوف. التيار الثاني اتجاهات التجديد، ودي المهمة جدا بقى. اتجاهات التجديد، عندي تجديد جزئي، تجديد كلي، تجديد تقييس. تقييس يعني حد عارف يعني تقييس؟ يعني وضع في هيئة قومية للتقييس وهيئة دولية للتقييس، يعني وضع معايير منضبطة، مقاييس منضبطة، تقييس من الايه؟ من المقاييس. الجزئي اللي هم ايه؟ خلاص بقى دخلنا فيه، انه في مجموعة من المعاصرين المنظرين في علم تحقيق النصوص لهم رغبة يجددوا العلم، شايفين ان كتاب عبد السلام هارون وكتاب بركشتراسر وكتاب يحيى المعلمي أدت دورا رائدا في إطار مرحلة الريادة، لكن العلم يحتاج إلى تجديد. بعض الناس انتدب نفسه لمنطقة في علم تحقيق النصوص وبدأ يجدد فيه، عشان كده سميناه اتجاه التجديد الجزئي. بعض الناس نظرت للعلم بكليته سميها اتجاه التجديد الكلي. مجموعة من المؤسسات المعنية بتحقيق النصوص جمعت هذه الدراسات وحاولت أن تضع مقاييس منضبطة، معايير منضبطة لمن يريد أن ينشر نصا نقديا من خلال هذه المؤسسات، اللي هي بسميها اتجاه التقييس أو المعايرة. الاتجاه الجزئي أول ما يلحظ المعاصر فيه إنه طلع منه تيار تراعي، تيار يراعي مراعاة فروق ما بين النصوص. بعد فترة كده بدأ المحققين يتنبهوا، المنظرين يتنبهوا، إيه ده في شعر وفي نثر، في شعر وفي نثر، صحيح انه في قواعد مشتركة، اللي بيحقق قصيدة زي اللي بيحقق نص نثر، في قواعد مشتركة، لكن في فروق. قراءة النص الشعري غير قراءة النص النثر. ثقافة المحقق اللي هيشتغل على ديوان غير ثقافة المحقق اللي هيشتغل على نص نثري. قلنا يلزمه عروض، يلزمه قافية، يلزمه سجع، يلزمه بديع، يلزمه مجموعة أشياء لا أحتاجها مع الذي يحقق نصا نثريا. انعكاس الوعي بمراعاة فروق ما بين النصوص ظهر فين؟ ظهر انه بدأ حد يكتب في تحقيق النصوص الشعرية خاصة بس، يعني كتاب مقالة كبيرة في تحقيق قواعد تحقيق النص الشعري. ده ما يكونش الا عن حد مدرك انه لا، النص الشعري مختلف في تحقيقه بشكل ما عن النص النثري. نوري حمودي القيسي عمل كده، عمل فصل كامل في كتابه تحقيق النصوص عن تحقيق النص الشعري، نوري حمودي القيسي. حاتم صالح الضامن عمل مقالة مطولة في معهد المخطوطات عن تحقيق النص الشعري. عاد سليمان جمال احتفل بيه شخصية العام التراثية، عمل مقالة مهمة في معهد المخطوطات عن تحقيق النص الشعري خاصة. النوع ده الكتابات التنظيرية اللي بتتكلم عن تحقيق النص الشعري دون غيره عملت ايه؟ خدت بالها انه في عملية التجديد يا جماعة النص الشعري غير النص الناس، ويمكن في المستقبل حد يقول لي النص النثري الديني غير النص النثري العلمي، ما ظهرش، لكن ممكن حد يجي بعدين يكتب بشكل تفصيلي في الفروق، وده يخلي العلم يتعمق. اول اتجاه للتجديد الجزئي ظهور الوعي باختلاف قواعد التحقيق تبعا لاختلاف النص، نوع النص. اتنين، اتجاه التجديد على مستوى التقنيات، انا عندي عمليات فنيه في التحليل بسموها تقنيات التحليل. قراءه النص تقني، ويتفاوت المحققون في مراتبهم تبعا لقدره كل محقق على قراءه النص وضبطه. اثنين، هقول لك شويه فروق كده. التعليق، الضبط والتعليق تقنيه. الاتجاهات دي اظهرت مؤلفات مستقله، يعني عندي كتابات مستقله في قراءه النص التراثي. محمد حماس عبد اللطيف 2009، وقبليه 1998 محمد خليفه الدناع، قراءه النصوص التراثيه الاشكالات والحلول. دي تقنيه. هو لاحظ انه اهم عمليات التحقيق هي القراءه، فعملها مؤلف لوحده مش فصل جوه كتاب، لا مؤلف مستقل. اتجاه تجديد جزء، حد جه بعد شويه الضبط ده مهم جدا، ضبط والتعليق. فطلع بشار عواد وعمل كتاب مستقل في ضبط النص والتعليق عليه، اعتبر انه من اهم التقنيات اللازمه للمحقق. توثيق العنوان والنص، طلعت مؤلفات مستقله لتوثيق العنوان، زي ما عمل عباس احمد عباس ارحيله، وزي ما عمل قبليه الشريف العوني. العنوان الصحيح، بس الاهم منه بقى كتاب عباس ارحيله هو توثيق العنوان. دي مسارات في اطار حد مهموم بالعلم، وفكره تبعد التجريد فكره مهمه ولاد علميا ودينيا. اوعى تيأس لما تلاقي الدنيا تسعت عليك، لا، اختار منطقه واشتغل عليها. اسمه منهج تبعض التجديد. احمد الريسوني ليه كتاب حلو قوي حروف مش التحقيق برضه، اسمه تجديد الدين وتجويد التدين. انا مستشعر انه في مشكلات في تحقيق النصوص. كتاب عبد السلام هارون لم يقعد صالح، كتاب المعلمي لم يقعد صالح، انا واخد بالي. طب وبعدين مش قادر اغير بالكليه. طب تقدر تغير حته؟ انا عندي قراءه النص، عندي اضافات اعملها، يبقى عملت تجديد في حته اللي بسميه احمد الريسوني تبعض، جددت في بعض. واحد تاني ظهر قال انا اقدر اقدم حاجه جديده مش في قراءه النص، في الضبط اعمل. يجي حد جديد يقول انا اقدر اعمل حاجه في توثيق النص اعمل. دي كلها تقنيات، كل واحد ياخد جزئيه يعمقها في الاخر خالص. العشر تقنيات لما كل واحد يطلع كام كتاب في كل جزئية نجمعهم، يبقى عملنا تجديد لكل العلم، بس عن طريق التبعيض. عن طريق ايه يا ولاد؟ التبعيض. في الاتجاه الكلي، التجديد الكلي. التجديد الكلي ظهر فيه ثلاث اتجاهات على استحياء. مفيش قلم غير ده؟ في قلم احمر في القاع اللي انا كنت فيه لحد دول ما اتهلم. اتجاه كلي يجدد من منظور تأصيلي. اتجاه التجديد الكلي التأصيلي. قال ايه؟ قال صحيح انه العمليات التحقيقية واردة من الغرب، صح، بس انا اقدر اضيف حاجة جديدة، ان ناخد الاجراءات اللي جات من الغرب دي واصلها عند المسلمين. ما عندناش غير كتاب واحد عمل كده وله منزلة بالغة الاهمية في تجديد علم تحقيق النصوص الكلية التأصيلية، كتاب رمضان الطويل، مناهج تحقيق النصوص بين القدامى والمحدثين. المحدثين احنا عارفينها. الجديد ايه؟ انه مسك اجراء اجراء، عمليه عمليه، مرحله مرحله، تقنيه تقنيه، يجيبها من عند القدماء ويروح جايب المعاصرين. فبتسميه الاتجاه التجديد الكل التاصيلي، وده بيساعد على توطين علم تحقيق النصوص في الارض الثقافيه العربيه. الناس تستشعر انه اجدادها يعرفوا الحاجات دي، فلا يرهب انه يتعلم، لا يقاوم تعلمها. الاتجاه فين الولد ما جاش لسه ليه؟ الاتجاه الكلي التجديدي التأصيلي. مين يا اولاد؟ دكتور رمضان عبد التواب في مناهج تحقيق النصوص بين مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين. حد تاني في الاتجاه التجديدي الكلي عمل تنظيم، فهنسميه الاتجاه التجديد الكلي التنظيمي، اللي هو عبد الله عسيلان. ايه الجديد عند عبد الله عسيلان؟ رغم ان انا مش عاجبني عنوان الكتاب حاطط المخطوطات وحاطط النصوص. المخطوط لا يحقق، النص اللي جوه الاطار اللي يحقق. مساله شكليه ممكن اعدي. يلا يا ابني، واسمه ايه الولد؟ راح الله يسامحك، ما وجدت تيجي على طول حتى لا يفوتك شيء. قال ايه؟ انا مش هشتغل بالعمليات ولا التقنيات، انا عايز اعلمكم تحققوا ازاي، فهشتغل مراحل. فقسم كتابه 9 فصول على 9 مراحل. اكرمكم والله، شكرا جزيلا. حلو، اول حاجه بعملها اختيار النص، هي من اول فصل اختيار النص. خلصت اخترت عايز ايه، اجمع. الفصل الثاني المرحله الثانيه جمع النصوص النسخ. خلصت جمع. الثالثه النسخ، الرابعه المقابله، الخامسه التعليم بالمراحل. صحيح انها معروفه، لكن الجديد ايه؟ ان تقدر بتكوين ذاتي تذهب الى الكتاب وتعرف اطلب منك ايه. ليه؟ لانه عمل تجديد في داخل العلم. ايه هو التجديد؟ لا، التنظيم ده تجديد، هو تستهينه بيه ان ييسر المساله، انك تعرف راسك من رجليك، انك تعرف المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. دي مساله مهمه جدا، وكثير من اهل العلم القدماء القدامى كان فضلته في العلم يقول لك ايه، انه وطأه للناس. ده اتجاه تجديدي مهم. الموطأ هو التنظيم المعاصر، فكرة ان ابقى عارف انا اريد ان احقق نصا، اذهب الى كتاب عبد الله عسيلان واشتغل بفكره المراحل. روح يا ابني اختار النص، فهيقول لك متلخبط، هيقول لك معايير 2. استاذنا انا اخترت النص سي، اعمل ايه؟ المرحله الثانيه روح عند عسيلان، ازاي تجيب مخطوطاته من العالم. استاذنا انا جمعت نسخ خطيه. 4. اقعد انسخ. استاذنا نسخت، شوف لك حد يقعد معاك. اقعد قابل. استاذنا قابلت. مقسمه كده عند عبد السلام، هو ما كانش بالترتيب ده. عند رضا عطار من النطاق مش طاقه جديده، مش بالمراحل. الاتجاه الثالث احنا قلنا ده تأصيلي، عبد الله عسيلان في المنهج الامثل في تحقيق المخطوطات، اسمه كده الكتاب، المنهج الامثل في تحقيق المخطوطات. لا لا، ليس له الا هذا. عسيلان ما اسمه؟ سأعطيك مكافأة ان كان عنده كتاب تاني في تحقيق النصوص. لا ايوه حد ان شاء الله. لا ما عندوش تاني. ايوه هو ده، هو قال لي طبعا، هو طبعا مره وتصور مره ثاني نفس الكتاب. وعندي طبعتين، مره عندي من زمان، ولما جه القاهره انا كنت بعمل بحث عنه في يوم الخطوط العربي من سنتين وقدمته، اداني نسخه ثاني مصوره لسه فيها اي جديد. فلو عندك تجيه معاك المره الجايه، مش دخلك محاضره من غيره. الاتجاه الكلي التشقيقي. ايه ده؟ في حد راح لكتب الرواد وانتقى الموضوعات التي اقصى ما كتب عنها سطر واحد، مثلا تحرير النص. استاذ عبد السلام قال ايه؟ وبعد ان يفرغ المحقق من التحقيق ودراسته في المقدمه وصنع الكشافات يحرره. اعمل ايه يعني؟ مفيش حد قال. دراسه النص، اقصى كتاب اتكلم عن دراسه النص 6 سطور، تعمل له مقدمه كلمه كاشفه خلاص. في حد راح رايح جايب المناطق دي حط ايده كده على حوالي 6-7 مشكلات جاءت عامه في كتب الرواد، وراح قاعد على كل مشكله كان بيتكلم في سطر عملها في 40 صفحه، شقق القول فيها، حط لها تصور، حط لها اجراءات، حط لها خطه تنفيذيه، وضع لها وظائف. في تجربه اتعملت كده اللي هو كتاب انشوده المتن والهامش، نحو تحقيق، نحو احياء جديد لعلم تحقيق النصوص التراثيه، لواحد اسمه خالد فهمي. يعني اذا كان ممكن تجيبوه انه هنشتغل منه مش عايزين تجيبوه انتوا حر انا هشتغل محاسب انشوده المتن والهامش انشوده المتن والهامش لا دار المشي الجامعي دار الوفاء في الازهر انشود نعم اهدي لك نسخه لا ما تجيبوش الكتاب انا هشتغل محاضرات انشوده المتن والهامش نحو إحياء جديد لعلم تحقيق النصوص التراثية الاتجاه الجزئي بدأ نكتب في تحقيق النص الشعري خاصة فروق النصوص بدأنا نراعي أنه في تقنيات مهمة لا بد أنها يعنى به تقنية القراءة تقنية الضبط والتعليق تقنية التوثيق في اتجاه جدد العلم كله إما أن يؤصل ما عند المعاصرين بذكر ما يتعلق بهذه الأشياء من الأصول التراثية حد نظم على المراحل العملية كأنه دليل عملي وده أصدق وصف لي دليل البنت كده لما تأتي تتزوج في الأول ولا تستطيع أن تطبخ تجيب دليل عملي ضع الماء على النار حتى يغلي غير الماء ضع زوج أضع المكرونة في الماء حتى عمل حتى يغلب عمل كده عسيلان حد جاب المناطق المسكوت عنها في كتابات جيل الرواد وعمل لها توسع وتشقيق للنقاط الصغيرة التي لم تذكر آخر اتجاه اتجاه التجديد من طريق التقييس عندنا ثلاث محاولات أرجو تبصوا عليهم هدفت المؤسسات أنها تضع معايير منضبطة أول محاولة زمان عملها معهد المخطوطات شكل لجنة كبيرة جدا من كتير من علماء العالم العربي ووضعوا كتيب صغير في قواعد تحقيق النصوص بمقدمة للدكتور صلاح الدين المنجم رحمة الله موجود في المعهد رسالة صغيرة بعديه بشوية وزارة الأوقاف المصرية في لجنة اسمها لجنة إحياء التراث الإسلامي مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عملت كتيب سنة 84 أسندت الدكتورة منى عبد التواب إنه يعمل كتيب للمعايير المنضبطة ونشر وصعب لو أنا عندي نسخة عندي عندي نسخة أنا كنت مقرر اللجنة دي في يوم من الأيام في 2012 كنت أنا مقرر هذه اللجنة مع الدكتور مدكور كان هو أمين وأنا مقرر اللجنة وكان المقرر ده أستاذ الدكتور مالان زمان فأنا خلفته على المقررية وبعدين لما البلد انتعشت مشونا من المؤسسة الثالثة عندي المؤسسة الثالثة إيسام معهد إيسام في اسطنبول عمل كراسة للشروط المعيارية وطبعها نسختين نسخة بالعربية ونسخة بالتركية والنسخة تانية اللي بيعرف عربي يجيبها له وبيعرف تركي يجيبها نسخة الأوقاف اسمها إيه؟ اسمها كده قواعد تحقيق النصوص دي خريطة للاتجاهات المتعلقة بهذا الأمر كفاية عليكم النهاردة كده؟ كفاية؟ استنى بس انت هو المرة القادمة إن شاء رب العالمين هنواصل شغلنا مع بعض هذه الدقائق العشر المتبقية للأسئلة من حضراتكم ليا فإذا لم يكن أنا اللي هسأل تفضل تفضل كان في أنا كنت بدرس كتاب معتني بيه جدا في عبارة هذا الكتاب كنت حاسس انها فيها اشكاليه رجعت لاصول هذا الكتاب حاسس ان فيها اشكال بلاش اشكاليه طيب وريني الكتاب كمل المفروض انها مساله واحده وانا رجعت لاصول الكتاب والكتب الموارد بتاعته لقيتها مساله بلاش موارد ما احبهاش ده مصطلح بالشرع هو لكن لا احبه اقول لك لا احبه المصادر المهم قلت هرجع للمخطوطات بنفسي ماشي فرجعت للمخطوطات لقيت المخطوطات القديمة المتقدمة زي المتن الموجود قدامي. احدث مخطوطه يا واد سؤالك ايه؟ ما هو بقى احدث مخطوطه لقيتها فعلا مقسمه للحرف العطف واو المساله المساله. هنا بقى لما حبيت احقق تاني من المتن احط في المتن طبعا رغم ان النسخ المعتمده حتى يعني ايه معتمده بس؟ عندك نسخه من الاصول؟ لا خلاص مفيش بعد الاصول لا اعتماد. طب الطبعات المشهوره اللي ماليش دعوه برضه يا ابني ماليش دعوه. بص يا حبيبي انا عندي اسمع بس انا عندي في قراءه النص انتوا بس بتزبطوا الاحداث عندي خمس معايير حاسمه حسما اكيدا عند اراده اداء قراءه صحيحه. ده امتى؟ بعد افتقاد الاصول. الاصول يعني ايه؟ يعني وجود نسخه خطيه ليها علاقه بالمؤلف كتابته. بعد كده تستوي النسخ. تستوي النسخ يعني ايه؟ يعني الثلاث بنات دول بناتي لما بذلهم هم زي بعض، لكن احيانا واحده منهم كده اميزها تمييز غير ظاهر جوايا. لما تعمل حاجه كده افرح بيها هي. بس النسخ كده بعد الاصل كلهم سواء. فيجي ما تجيش تقول الاقدميه، لا ده انا عندي معايير بقى لما يحصل اختلاف اقدم مين؟ اقدم الخط. يعني القراءه اللي بقترحها علاقتها بالخط قد ايه؟ علاقتها بالكتابه. استوى كلهم منيلين امشي خطوه. الفن اثنين الخط ليه؟ لان انا تقول للناس نشرع نسخ خطي. طب النسخ الخطيه مش قادر تحسن. اروح رايح هو ايه المستقر في العلم؟ ايه المستقر في العلم؟ انه في واو ولا مفيش؟ خد راي العلم ده النسخه القديمه المتقدمه بتقول والعلم بيقولوا عكسها. خد اللي بيقوله العلم لان النسخ دي متساويه. الفن ممكن وممكن. خد المؤلف هو المؤلف من عادته ايه؟ يوصل ولا يفصل؟ تمرس بأصول المؤلف مش باين له مله، معرفوش، النسخه مجهوله المؤلف. خلي بالك اروح رايح ليه؟ المصادر اللي بينقل عنها اللي تسميتها الموارد. مفيش. التعالقات النص ده حد شرحه، حد اختصره، حد نقل منه، حد حش عليه. مفيش. وظيفه النص، النص اللي بحققه تعليمي يبقى الكلمه الاوضح خدها. متوسع يبقى اللي يعد شروط اكتر اخدها. وصلت معايا؟ الله يسامحك. سؤال غيره، سؤال غيره. وقفوا تعملوا لا خلاص. أنا قلت سؤال غير مرتين. أنا مش قلت سؤال غير مرتين. أمسينا وأمسى الملك لله. خلاص. القسم اللي هم اتجاه الاضطرار والتجديد. دول طبعا عند العرب. المعاصرين يا ولد. دلوقتي. قصدي يعني المعاصرين حاليا. لا يعني على الغرب.